ومن سعة رحمته في الدنيا مع ستره سبحانه وتعالى، ستر العبد وحلمه عليه لأنه يحبه سبحانه، يحب أن يعود إليه. انظر سنوات طويلة من الآثام، وسنوات طويلة من الذنوب، وسنوات طويلة من الإعراض، وإسراف على النفس سنوات طويلة، ودمعة في جوف ليل صادقة يحرم الله عين الباكي من خشيته، يحرمه على النار، بل ويغفر له، بل ويبدل الذنوب حسنات. أي رحمة هذه؟ ولكن إياك أن تتكئ على هذا دون أن تعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرنا الله أن نعمل، ولن نصل أيها الأحباب مهما بلغنا، لن نصل إلى أن نستحق رحمته استحقاقا، إنما هي رحمته سبحانه، يغفر ما مضى ويغفر ما يجري الآن. من منا قتل 99 نفسا؟ إذا رحمة رب العالمين شملت قاتل 99، فأنا وأنت ينبغي أن ينفتح على قلوبنا باب الأمل. والله ما قتلنا بفضل الله أحدا، ما زنينا بفضل الله، وما أشركنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. أحبابي القلب يكاد ينفطر. ثم تأتي الآية: إلا من تاب. ولذلك أيها الأحباب، الرحمن الدنيا والآخرة رحمته وسعت كل شيء، ثم أمرنا أن نتفاءل في الدنيا وفي الآخرة. فسأكتبها للذين يتقون، أي هذه خاصة بالمؤمنين، الرحمة العامة للمؤمن، للكافر، للعاصي، الرحمة الخاصة خاصة بعباده المتقين يوم أن يأتوا إليه يوم القيامة. ذكرت الرحمة في القرآن كثيرا، لكن تأملوا أول آية في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يبين لك يا عبد الله أن عبوديته سبحانه مبناها الرحمة. اطمئن، وإلا فهو مالك يوم الدين، وسيدان كل إنسان بما عمل، لكنه أبشركم أنه رحمن رحيم. وذكرت 57 مرة ذكر اسم الرحمن جل وعلا الذي لا يقترن مع اسم آخر. الرحمن 57 مرة، الرحيم 123 مرة، وتقترن بالغفور كثيرا، الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، حتى يطمئن العبد. فإن العبودية لو كانت إقامة الحجة وتصيد عليك، وأنك إذا أذنبت لا يغفر لك، تفتتت قلوب عباد الله. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. المرجئة مسهلين الأمر بلا دليل، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فسووا بين إبليس وبين أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر، خلاص أهم شيء الإيمان في قلبك. طيب الإيمان في عمل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط أو قالوا عملوا الصالحات. العمل يدخل في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. هؤلاء المرجئة، ولذلك المرجئة الذين يسهلون على الناس معصية الله ويطمئنونهم من مكر الله، لا، نحن نحبه ولكننا نخافه ونرجوه. أهل السنة بين المرجئة الذين ميعوا حقائق الدين فسهلوا على الناس معصية الله، وبين الخوارج الذين كفروا بالذنب بالكبيرة. خوارج: الزاني كافر، السارق كافر. أهل السنة وسط، ماذا يخافون على العاصي، لكنهم يقولون إن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء رحمه عذبه، وهو بين أن يغفر له أو أن يعذبه الله.